بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. بعد، من حفظ البيت المراد حفظه عندك؟ عندك وجد معه وضرب الأولي قصر وحفظ الجملة والجملة. قال الناظم رحمه الله تعالى: أو جزء جملة، وما يدل عليه أنواع منها العقل. يعني يقول مما لابد إذا حذف شيء لابد أن تدل عليه دلالة، إما سياق وإما سباق وإما لحاق وإما سؤال وإما قرينة الفهم. قرينة الفهم، وأشار إليها بأيش؟ بالعقل، لأن العقل آلة فهم وآلة فقه. قلوبا يعقلون بها، يفقهون. يعني في المحذوف لابد أن تدل عليه إيش؟ لابد أن يدل عليه دليل، إما سابق إما سباق وإما لحاق وإما سياق الكلام وإما سؤال وإما الفهم وإما فهم المعنى. وإليه قال: ومنها إيش؟ ومنها العقل، أي ومنها الفهم. يعني أن تقرأ العبارة فمن خلال المفهوم تعرف أن هناك محذوف. قال: أو جزء جملة وما يدل عليه أنواع ومنها العقل. أو جزء جملة وما يدل عليه أنواع ومنها العقل. أو جزء جملة وما يدل عليه أنواع ومنها العقل. طيب، من يقرأ عندك؟ أو جزء جملة وما يدل عليه وما يدل وما يدل عليه أنواع ومنها العقل. عليه أنواع ومنها العقل. من أيضا يقرأ عندك؟ جزاك الله خيرا يا أبو محمد. عندك يا أخ وليد؟ عندك يا أبو بكر؟ عليه أنواع ومنها العقل. عندك يا أبا أمس غلط وقلت أبا عبد الرحمن. الله المستعان. وما يدل على أنواع ومنها العقل. ومنها العقل، جزاك الله خيرا. أو جزء جملة وما يدل عليه أنواع ومنها العقل. طيب، قال الشارح: رحمه الله تعالى، تنبيهات. قال الشارح رحمه الله تعالى: تنبيهات على ما تقدم من علم البيان. قال: العرب تسمي الحياة أغوالا، ويقولون أنياب أغوالي، أي أنياب الحيات. هذا استعمال نادر، إطلاق الغول على الحية هذا نادر، وإلا فهم يتوهمون أن هذه الأغوال يعني مخلوقات كالجن أو كذا، يعني تأخذ الرجل وتتعشقه وتنفرج به، يعني تمشي به، تأخذه عن أهله وتبعده عن أهله وهكذا، أو تقتله أو تغتاله من هذا. لكن وجد يعني أن الحيات العظام عند العرب تشبه بالغول، الحيات الكبيرة العظام تشبه بالغول، وإلا فأصل الأغوال يعني ماذا؟ شيء متوهم. شيء ماذا؟ متوهم. شيء متوهم، يعني يتوهمون أن هذا الشيء يعني من وجده يعني إما يقتله أو يبدده أو يختطفه فيجعله يعيش معه في بيئته من هذا. قال: قوله طلعها كأنه رؤوس الشياطين ليس مجازا كما يزعم بعضهم، بل هو حقيقة، ولا مجاز في الغيبيات ولا مجاز في الصفات. وهذه الآية قوله تعالى طلع كأنه رؤوس الشياطين، هذه الآية ألف فيها كتاب كامل، ألف أبو عبيد القاسم بن سلام كتابه مجاز القرآن من أوله إلى آخره، وكان سببه الرد على من زعم أن هذه الآية ليست إيش، ليست حقيقة، ومن طعن في هذا التشبيه من الملاحدة، فرد عليهم بكتاب كامل مجاز القرآن. مجاز القرآن هذا موضوعه. قال التنبيه الثالث، التنبيه الثالث لا فائدة من تقسيم وجه الشبه إلى حسي ومعنوي، وإنما ذكرناه تبعا للسكاكي. قوله لا فائدة أي لا فائدة عملية، لا فائدة عملية تترتب عليه، لا فائدة عملية تترتب عليه، لكن عبارة عن فائدة معرفية فقط، فائدة معرفية فقط. قال تبعا للسكاكي، السكاكي في أي كتاب؟ في مفتاح العلوم، مفتاح العلوم للسكاكي ذكر ما ذكر، يعني ماذا، خلاصات لعدة متون. فكان أهم علم، أهم شيء جمع شتاته ما هو؟ مفتاح العلوم. ذكر عدة علوم، ذكر النحو، ذكر الصرف، ذكر يعني أشياء كثيرة من العلوم، لكن كان أهم العلوم الذي لما شعثها وجمع متفرقها هو علم البيان والبديع والمعاني، علوم البلاغة الثلاثة. هذا قالوا لم يلم شعثها المتطاير في الكتب مثل السكاكي، مثل السكاكي. ولذلك هذا مفتاح العلوم فيما يخص البلاغة، المعاني والبيان والبديع، لخصه بعضهم وأسماه ماذا، تلخيص المفتاح، وله عدة شروح وحواشي مطولة، يعني تلخيص المفتاح. ولهذا الشرح الذي هو مفتاح العلوم له شرح، له شروح، ومفتاح العلوم ما يسمى في البلاغة أيضا له منظومات، له منظومات كثيرة. والله المستعان، والله المستعان، له منظومات كثيرة. مفتاح العلوم للسكاكي. قال تبعا للسكاكي أي في كتابه مفتاح العلوم. قال قد يلي الكاف غير المشبه به، نحو قوله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء. فالماء ليس مشبها به، وإنما المشبه به هو النبات، والمشبه هو الحياة، والمشبه به هو النبات الذي ينبت بسبب الماء فيصير هشيما، وليست مشبهة بالماء. وهذا يعني إخراج لللفظ عن ظاهره، إخراج لللفظ عن ظاهره، وظاهر الآية أن الحياة الدنيا شبهت بالماء حقيقة، أن هذا تشبيه حقيقي، وأن هذا تشبيه حقيقي. وقد ذكر ابن القيم يعني يعني ما هو السر في أن الله سبحانه وتعالى شبه الحياة الدنيا بالماء، وذكر أن هذا التشبيه يعني أن حال الدنيا توافق مع حال الماء في 12 أمرا. من ضمن هذه الأمور أن الماء إذا زاد أدى إلى الطوفان والغرق فقتل، وكذلك الدنيا إذا زادت. ثانيا أن الماء ليس له إيش، ليس له ثبات، وإنما يسيح، وكذلك إيش، الدنيا لا تثبت بها أحد. ومنها أيضا من هذه البلاغة العظيمة التي حصلت من هذا التشبيه الحقيقي، تشبيه الحياة الدنيا بالماء، من هذه البلاغة العظيمة أيضا أن الماء إذا حصر بإناء، إذا حصر الماء بإناء يتغير ويأسن، يتغير ماذا؟ ويأسن. وكذلك ماذا؟ الدنيا، إذا حرص على المال ولم تؤد زكاته عهد عقوبة على صاحبه، عاد على صاحبه بالعقوبة والفساد. يعني ذكر 12 وجها، وأن هذا عباءه، أن هذا تشبيه حقيقي، أن هذا تشبيه حقيقي، والله المستعان. قوله فباعتبار كل ركن اقسم، في بعض النسخ اقسم بقطع الهمزة فيكون من اقسم الرباعي، وهذا لا يفيد المعنى المراد لأنهم من القسم، لأنه من القسم يعني لا يكون مقصودا. قال وفي نسخة في باعتبار كل ركن اقسمي أنواعه ثم المجاز فهمي. مجاز أصله مجوز على وزن مفعل مفعل، نقل حركة الواو على ما قبلها، يعني إلى، على هنا بمعنى إلى، إلى ما قبلها، على بمعنى إلى. قال فصار مجوز، مجوز بسكون الواو، سكون الواو، قال ثم تحرك للواو باعتبار الأصل وانفتح ما قبلها باعتبار ماذا؟ الحال. انفتح ما قبلها تكتب باعتبار الحال، باعتبار الحال، فقلبت ألفا فصار مجازا، صار مجازا. وهذا ماذا يسمى؟ يسمى باب النقل، يسمى باب النقل في الصرف. هذا راجع إلى درس النقل في الصرف. إذن التنبيه الأول ثاء الرابع قد يفكاف، والتنبيه الخامس قوله فباعتبار كل ركن، يعني ضبط لبعض الأبيات. طيب والتنبيه الخامس قال في نسخة اقسمي بالياء، يعني والنسخة السابعة يعني مسألة صرفية للأفضلات مجاز. طيب هذا التنبيه الثامن. قال التنبيه الثامن لم يتكلم الناظم على الحقيقة وهي لفظ استعمل في موضع له، وقيل ما استعمل خطابا في اصطلاح معين ولم يبقى على موضوعه الأصلي، سواء كان حقيقة لغوية شرعية عرفية، والحقائق عند التفصيل خمس: عقلية ولغوية وشرعية وعرفية عامة وعرفية خاصة. العرفية تنقسم إلى قسمين: عرف عام وعرف خاص. قال هذا التنبيه الثامن. التنبيه التاسع قال يعلم رحمك الله أنه كثر الكلام في العقيدة المجاز والخلاف فيهما، وأشهر والخلاف فيهما، وأشهر ما قيل في ذلك أربعة أقوال. الأول المجاز الحالي موجودان في اللغة العربية المطلقة، سواء كان ذلك بلسان العربي في القرآن أم في السنة، لأن القرآن نزل بلسان عربي نبيل النبي صلى الله عليه وسلم عربي، وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم اللغويين البيانيين الأصوليين النحاة اللقهاء وغيرهم. يعني قالت أهل الأمر، يعني قوله قول جماهير أهل العلم أي من المعتزلة، وإنما تابعهم من تابعهم. فإن ابن تيمية يقول هذا حادث، هذا حادث، وإنما الذي قال به كثير ممن ألف في البلاغة، وهم ما بين أشعري وماذا يا أخوة؟ ومعتزلي، كما مر معنا في الكتاب السابق. قال وأقدم من صرح بوجود المجاز هو محمد بن حسن الشيباني. قال وأبو يوسف وأبو عبيدة معمر بن المثنى. أما أبو عبيدة معمر بن المثنى، أنا وهمت قلت القاسم بن سلام وأبو عبيدة معمر بن المثنى، فلم يقصد بكتابه يعني مجاز القرآن، لم يقصد بكتابه مجاز القرآن أنه يعني الشيء الذي يصح إيش نفيه، وإنما يستخدم مجاز القرآن الأساليب العربية الجائزة في القرآن، المسألة العربية الجائزة في القرآن، فهذا هو. قال والخليل بن أحمد وبه قال سيبويه، هذا كله ماذا لا يثبت. قال والإمام أحمد وثعلب، ثعلب من المعتزلة، والمبرز معتزلي، ابن الصراج معتزلي، ابن فارس معتزلي وغيرهم. وإنما الذي قالوا عن الخليل بن أحمد إنما يعني ما غاية ما في الأمر أنه إيش، أنه عبارة عن إطلاق المجاز، أي ما يجوز استعماله في العربية. استخدم هذه اللفظة أبو عبيدة معمر بن المثنى، محمد بن حسن الشيباني، أبو يوسف، وسيبويه، والإمام أحمد. وقالوا ابن هرس وغيرهم، لكن سيبويه يسميه التوسع والسعة. التوسع والسعة، لماذا يسميه التوسع والسعة؟ إذا ليس يعني هو عبارة عن توسع والسعة، أي أنه أسلوب عربي. وهذا رد عليهم، هذا رد عليهم على أن سيبويه يسميه التوسع والسعة، وذكره في كتابه في غير موضع. إذن ما ذكر التوسع والسعة إلا وهو ماذا يرى؟ يرى أن هذا أسلوب عربي ليس على ما ذكروه وعلى ما قرروه صحة النفي. قال وقد ذكر أبو عبيدة الاستعارة وشرحها، وكذا المبرد مبرد المعتزلي، وأبو عبيدة ذكر الاستعارة يعني على أنها ماذا؟ على أنها من الحقيقة، لا على أنها مما صح أن ينفى. قال وكذا المبرد المعتزلي لا حجة فيه. قال وقد ورد المجاز والحقيقة في شعر أبي تمام، وابو تمام انما هو بعد ايش، يعني بعد عصر الاحتجاج، شعره بعد عصر الاحتجاج، ليس في زمن الاحتجاج اصلا. قال وحكه من قال بهذا القول تتبع الاستقراء. قال وقلنا لفظ الله يستعمل في حال المثلث حقيقه انه الرجل الشجاع مجازا، هو اللي يستعمل حقيقه في كل في موضعه، يستعمل في الحيوان المثلث حقيقه، ويستعمل في الرجل الشجاع تشبيها تشبيها، ولا داعي لقول المجاز. قال وقد ذلك من الفضل الثلاثة في هذا المقام، لكن الأصل الفضل حقيقة، فإذا وجدت قرينة حمل على المجاز، ولا القرينة هي التي تعين المعنى ولا تعين المجاز. فإن قلت رأيت أسدا فالأصل أنه يراد به الحيوان المفترس، ولا ينصرف الذهن إلا إليه، فدل على أنه الأصل. لو كان يستعمل وضعا في الرجل الشجاع لصرف الذهن إليه أيضا بغير قرينة، لكن نقول يعني ما هو الذي يعين المعنى؟ قرينة الكلام هو الذي يعين حقيقة المعنى وما دل عليه. قال فإذا قلت رأيت أسن قيدي في سبيل الله علمنا من السياق والقرينة أنه يريد بالأسى، يراد بالأسى الرجل الشجاع، إذن هو حقيقة فيه. رأيت أسن قيدي في سبيل الله رجلا شجاعا، وهذا هو حقيقته، دلالته هي حقيقته. كذلك الأصل للفضل الشرعية حملها على الحقيقة، على حقيقة الشرعية، من ذلك الصفات الغيبية لا مجاز فيها أصلا. ومن قال من المجاز من علماء أهل السنة لم يحيدوا عن هذا الأصل، لكنهم فتحوا بابا للحجاج واللجاج، فيثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه دون تحريف أو تعطيل أو تمثيل، ونقول ليس كمثل شيء والسمع البصير. فأهل السنة القائلون بالمجاز لا يحرفون ولا يعطلون ولا يمثلون كما يفعل أهل البدع. والأولى عدم فتح هذا الباب. القول الثاني، ليس في اللغة ولا في القرآن ولا في السنة مجازا أصلا، وهو قال بيع الفارسي وأبي إسحاق السرائيني ابن تيمية ابن القيم وغيرهم، قول أهل السنة. قالوا إن اللغة العربية كلها حقيقة، وليس في القرآن والسنة مجازا، ولم يرد عن العرب القول المجاز، لذلك لا يوجد في كلام اللغويين الأوائل هذا التقسيم، كالخليل السيبي والكسائي الفراء الأصمعي وغيرهم، ولا في كلام أحد من الفقهاء كمالك وأبي حنيفة الشافعي أحمد ومن قبله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نفاها ابن تيمية من يأتي يثبتها؟ دليل على أنه ماذا؟ على أنه ما يعني لفظ، يعني يجدون لفظ كلمة مجاز، كلمة مجاز بمعنى الأمر الجائز، استعملها السلف، استعملها أبو عبيدة معمر الجهنة، استعملها الإمام أحمد، استعملها الخليل بن أحمد، ولم يستعملوها بمعنى إيش؟ بمعنى ما يصحنا فيه. فكونهم ذكروا كلمة مجاز هذا ما يدل على أنهم يثبتون المجاز الذي هو صرف الله عن ظاهره. غاية ما في الأمر أن كلمة مجاز يعني هي كلمة عربية، كلمة عربية يعني على وزن مفعل، كلمة عربية على وزن مفعل تستخدم فيما يجوز. وإذا نفى هذا ابن تيمية وابن القيم فمن يعني هؤلاء، من يقف في وجه هؤلاء؟ وعلى القول الثالث، القول الثالث المجاز موجود في لسان العرب دون الكتاب والسنة، وهو قول بعض أهل العلم رجحه محمد الأمين الشنقيطي. هذا أيضا وهم. الشنقيطي يرجح، بارك الله فيكم، يرجح قول ابن تيمية ابن القيم، وإنما حصل للمؤلف وهم من ماذا يا إخوة؟ حصل للمؤلف وهم أنه مثلا يعني لم يطلع على كتاب الشنقيطي يعني اطلاعا مدققا. كتاب الشنقيطي ما هو عنوانه؟ منع جواز المجاز في المنزل التعبد والإعجاز، يعني منع جواز المجاز في القرآن، عنوان ايش؟ عنوان الكتاب. لكنه في أثناء الكتاب ماذا قرر؟ أنه لا يوجد شيء اسمه مجاز، وإنما هذه أساليب عربية سار عليها العرب ولهم فيها سنن واستخدام. إذن فهمتم الآن من أين حصل الوهم؟ يعني ممن نظر إلى ماذا؟ ممن نظر إلى عنوان كتاب الشنقيطي. ما هو عنوانه؟ منع جواز المجاز في المنزل التعبد والإعجاز، هو القرآن. فهمتم الآن؟ وإذا نظرت إلى الكتاب ودققت النظر فيه تجد أن الرجل يقرر مذهب من؟ مذهب ابن تيمية ابن القيم. وقد يسر الله سبحانه وتعالى بتدريس هذا الكتاب أثناء ما كنا في صنعاء في درس خاص في ست جلسات أخذناه كاملا، أخذناه درسا خاصا. قال القول الرابع أكثر اللغة مجاز، والحقيقة فيها قليل أو لا يوجد فيها حقيقة، وهو قول ابن جني، وهذا يعني هوس، هذا هوس. ابن جني معتزلي وله شبه تصدى لتفنيدها ابن القيم، وتصدى لتفنيدها أيضا ابن تيمية في المجلد الأول والثاني من الفتاوى. وابن جني معتزلي تالف، يعني أراد أن يخضع اللغة العربية لأصول المعتزل الخمسة، وهذا يعني غاية في الانتكاسة وغاية في نصر البدعة. ابن جني منحرف عقديا من أهل الاعتزال. قلت هناك أقوال تركتها اختصارا واقتصرت على ما هو مشهور، وهناك تفصيلات تجدها في الكتب المطولة قد ردها أصحاب كل قول على غيرهم، وفي ذلك بحث يطول، ليس هذا محل وضع هذه الأقوال. قول جني بل هو قول باطل، وفساده يغني عن إفساده يعني عن رده، غير أنه تلزم منه لازم باطلة، فلازمه من قال لا إله إلا الله مجاز، وهذا لازم باطل يدل على بطلان القول. يعني عنده كل اللغة يعني أكثر اللغة مجاز. قال وإليه بالضعف قول من فرق بين وجود المجاز في اللغة وبين وجوده في القرآن والسنة، فإما أن يوجد المجاز فيهما أو لا، لأن كل ما القرآن والسنة نزل بلسان عربي نبين، فإن كان في اللغة مجاز ففي القرآن مجاز أيضا، العكس بالعكس. هذا خطأ واضح. ليست كل الأساليب البلاغية في اللغة وردت في القرآن، وإنما ورد في القرآن أحسن الأساليب البلاغية وأقوى الأساليب البلاغية. فهمتم الآن؟ هذا القول خطأ. قال فإن كان في اللغة مجاز في القرآن مجاز، ما يلزم لو كان هذا الأسلوب البلاغي موجود في لغة العرب ما يلزم وجوده في القرآن. فهل القرآن اشتمل على جميع الأساليب العربية أو اشتمل على أرقى الأساليب العربية؟ القرآن اشتمل على أرقى وأحسن وأجمل وأقوى الأساليب البلاغية عند العرب. هذا هو، والله المستعان، هذا لا يلزم منه. هذا القول يعني فنده الشنقيطي تفنيدا في كتابه من أجهاز المجاز. يراجع هذا الموضع، يراجع. قام أما القول بوجود المجاز فإن أريد بوجوده أن الأصل في اللفظ الحقيقة ولا نلجأ إلى المجاز إلا بقرينة تصرف اللفظ عن معناه الأصلي، وليس في الصفات مجاز ولا في الغيبيات مجاز، فلله جل وعلا يد وله أصابع وله في السماء سبحانه مستوى على عرشه، والبقرة والعمران يأتيان يوم القيامة والأرض تحدث أخبارها، فهذا كله حق لا مجازي. ومن قال بالمجازي هو ضال مضل، فهذا القول في الحقيقة لا يختل من حيث التطبيق على قول من أنكر المجاز بالكلية في الخلاف بينهما لفظي، ولا يترتب عليه خلاف شرعي أصولي عقدي فيما أعلم. على أولى سد الباب، الأولى سد الباب، وأن المجاز بدعة حادثة توصل بها المبتدعة إلى أغراض سماه ابن القيم الطاغوت الثالث، كسر طاغوت المجاز، كسر طاغوت التأويل، كسر طاغوت التحريف، كسر طاغوت التعطيل، الطواغيت الأربعة، طواغيت الأربعة، يعني فندها تفنيدا. قال أما أهل البدع الذين يستغلون المجاز في نفي صفة الرب جل وعلا، فهؤلاء في العالم يجعلون المجاز أصلا لهم، بل هو فرع عن تصورهم الباطل لصفات الرب جل وعلا، إذ فهموا من إثبات الصفات التمثيل، فأدى ذلك بهم إلى النفي والتعطيل. والخلاف مع هؤلاء في المجاز خلاف عقدي، لكن لا يستلزم أن ننفي وجود المجاز حتى نرد عليهم. سد الباب من أصله أو لا؟ قال ولهذا ما زلنا في التنبيه التاسع. قال ولذلك تجد بعضهم يحرف صفات الله جل وعلا مع كونه لا يثبت المجاز أصلا، وبعضهم على قيد المعتزلة وينكر المجاز كأبي علي الفارسي، وبعضهم يثبت المجاز ثم هو يثبت لله جل وعلا ما أثبته من سد وتحريف أو تمثيل أو تعطيل، ولا يقول به في الغيبيات، وإلا هم أهل السنة القائل بالمجاز. أفهم هؤلاء أهل السنة، يعني أي بعض أهل السنة وليس كلهم، لا يهم أهل السنة، أي بعض أهل السنة يعني ممن أثبتوا عليهم انتقاد، وعليهم انتقاد، وعليهم الانتقاد الذي وجهه من؟ ابن تيمية. بعضهم لا كلهم. قال فكما أننا نثبت القياس وننكر على ما يستخدمه من الفقهاء استخداما فاسدا في مقابلة النص، ولا نرد القياس لأجل ما وصلوا إليه من نتيجة فاسدة، بل نثبت القياس ونستخدمه بضوابطه، فكذلك المجاز، والله أعلم. نقول المجاز يعني فهم العالم واستنباط المستنبط، يعني القياس. أما هذا لا يوجد فيه، هذا أسلوب يفهم القرآن والسنة بدونه، بينما القياس فهم العالم وماذا؟ فهم العالم ورأي المستنبط، هذا هو القياس. وأما المجاز فغاية ما في الأمر، هو أحد الأمور التي أتى بها المبتدعة توصلا إلى تحريف دلالة الكتاب والسنة. طيب هذا التنبيه العاشر، انتهى التنبيه التاسع. قال لم يذكر النظم الاستعارة التصريحية والمكنية، هل الاختصار في الاستعارة تنقسم باعتبار ما يذكر من طرح التشبيه التصريحية ومكنية؟ أما التصريحية فهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به كما في قول بشار بن ورد، كما في قول الشاعر، لا ليس بشارا، كما في قول الشاعر: فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبردي. فأمطرت، هذا فيه ماذا؟ الاستعارة الأولى، فإن نزول الدمع متتابع ماذا شبهه؟ بالمطر. ولؤلؤا، لؤلؤا شبه يعني قطرات الدمع باللؤلؤ لبياضها. من نرجس، نرجس يعني تشبيه العيون. وسقت، وسقت وردا يعني سقوط، يعني شبه سقوط الدمع على الخد، على الخد الأحمر، يعني بأنه ماذا؟ بأنه سقيا، بأنه سقيا في سقيا المطر. وردا، ما معنى وردا؟ يعني خدا أحمر. وعضت على العناب بالبرد، وعضت على العناب يعني ماذا؟ ماذا ماذا أراد بالعناب؟ يعني إما أن يراد به رأس الأنامل، رأس الأصبع، وإما أن يراد به ماذا؟ الشفة، الشفة. والعناب أحمر، يعني تشبيه للشفة الحمراء بالعناب، أو للأنامل ماذا؟ الحمراء، أو للأنامل الحمراء. وعضت على العناب بالبرد، البرد ماذا؟ ماذا يشبه بها؟ الأسنان، الأسنان في بياضها ونقائها. قال: وهذا البيت يعتبر ماذا؟ أغزى البيت في لغة العرب. وما هو أمدح بيت؟ ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. وما هو أبلغ بيت في التهكم؟ أبلغ بيت في التهكم ما هو؟ زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، ابشر بطول سلامة يا مربع، يا مربع. وما هو أشد بيت في الهجاء؟ أشد بيت في الهجاء: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. قال: فقد استعار لفظ اللؤلؤ والنرجس والورد والعناب والبرد. قال: فقد استعار اللؤلؤ والنرجس والورد والعناب والبرد للدموع والعيون والخدود والأنامل والأسنان. قال: وأما المكنية فهي ما حذف فيها المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه، يعني رمز إليه، يعني كنية عنه. قال: كما في قوله تعالى: خذ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. قال الآن سيدخلها في لفظ الاستعارة. قال: فقد استعار لفظ الطائر على سبيل الحكاية للذل، ثم لم يذكره لكنه دل عليه بشيء من لوازمه وهو الجناح، وهو الجناح، ويسمى إثبات الجناح للذل استعارة تخيلية. قل: لا داعي لهذا، هذا قول القائلين بالمجاز. والأولى أن نقول: يعني ما المراد بجناح الذل؟ ما المراد بجناح الذل؟ يعني جناح الذل هو ماذا؟ هو شدة الذل وغاية الذل وأحسن التذلل للوالدين. فنقول هنا جناح، هذا هو معناه، هذا هو معناه. ولا يلزم يعني كلمة جناح، ما الذي يفسرها ويدل على أنها حقيقة؟ السياق. واخفض لهما جناح الذل، جناح الذل أي غاية الذل وجمال الذل وحسن الذل من الرحمة، أي بسبب الرحمة من سببية. والرب يرحمك وربيانا صغيرة. قال: وكل من الاستعارتين التصريحية والمكنية لها أقسام لا تأتيك هنا. هذا ماذا؟ التنبيه العاشر. قال: التنبيه الحادي عشر. قال: يختلف في الكناية هل هي حقيقة أو مجاز، أو ليست بحقيقة ولا مقاس على هذا الأقوال لا تأتيك هنا، لا تأتيك هنا. وصواب أن الكناية من الحقيقة. قال للكناية أغراض تركها الناظم، تركها الناظم، هذا التنبيه الثاني عشر. منها الإيضاح بين حال الموصوف والمدح والذم والستر والصيانة والإلغاز والتعمية مقدار الحال وغير ذلك. قيل أن الفعل لا يفيد التشبيه، وإنما الذي دل على التشبيه هو أداة التشبيه المحذوفة في نحو قولك علمت زيدا أسدا أي كالأسد. طيب هذا التنبيه الثالث عشر. قيل أن الفعل لا يفيد التشبيه، وإنما الذي دل على التشبيه هو أداة التشبيه المحذوفة في نحو قولك علمت زيدا أسدا أي كالأسد. قال التنبيه الرابع عشر: الاستعارة من المقياس اللغوي على الراجح، وهو قول جماهير أهل العلم، وليست من المقياس العقلي كما هو ظاهر كلام الناظم، لأنه قال ادعاء، وقد يقال بأن قوله ادعاء لا يخالف ما عليه الجمهور، وقوله محتمل، وهذا خلاف، والأولى عدم يعني الاستعارة جزء من المقياس. قال على القول بنفي المقياس في الكتاب والسنة يصبح علم البيان لا قيمة له إلا فائدة شرعية من دراسته حينئذ. هذا قول باطل، هذا قول باطل. يعني إذا قلنا في المقياس سقط علم البيان، لا، علم البيان لا يزال موجودا. فأساليب التشبيه هذه كلها الذي أدخلوها في المقياس هي عبارة عن أي أساليب؟ هي عبارة عن أساليب تشبيه، وعبارة عن استعمالات لغوية أدبية بلاغية. هذا هو، والله المستعان. طيب إن شاء الله، إلهنا جزاكم الله خيرا.